يمنعه من الحضور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مريضا، ولذلك استخلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، استخلف أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فيجوز الاستخلاف بشرط أن يكون هناك عذر يمنع من الحضور. أما أن يتخلف يعني لغير عذر فإن هذا يعني لا يجوز للإمام، لأنه مكلف بهذا الأمر، وهذا داخل في عمله، وهذا داخل ماذا في عمله، فعليه أن يواظب على الصلاة بالناس إلا لعذر فيجوز له الاستخلاف، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. وعليه في حال الاستخلاف أن يستخلف الأفضل، يعني لا يستخلف أي إنسان، وإنما يختار ماذا الأكمل، ويختار من هو أحفظ لكتاب الله عز وجل. وهذا أمر إذا فرط فيه الإمام فإنه يحدث الفتنة في المسجد، ولهذا تجد في بعض المساجد إذا غاب الإمام تحصل بينهم فتنة في من يقدمون، ولهذا على الإمام أن يختار لهم رجلا كينا ماذا يستخلفه، فيقول لهم إذا غبت ففلان يصلي بكم أو نحو ذلك، حتى يجتمع الناس على من يصلون خلف، أو حتى يجتمع الناس على الصلاة خلف من يستخلفه الإمام. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يمرض ويغمى عليه، وهذا فيه برهان من براهين التوحيد، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ولا يستحق من خصائص الربوبية شيء، لا يستحق من خصائص الربوبية شيئا. قال النووي رحمه الله: جواز الإغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك في جوازه، فإنه مرض والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكفير أجرهم، تكفير أجرهم وتسلية الناس بهم، ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات. والله تعالى أعلم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا برهان من براهين التوحيد، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه لا يجوز لأحد أن يصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادة. إياك يا عبد الله أن تجعل شيئا من العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن تستغيث به أو تذبح له أو تنذر له أو تتمسح مثلا بقبره، فإذا كان هذا لا يجوز، لا يجوز في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من باب أولى. ومن هنا نعلم ضلال من يذهب إلى أصحاب القبور ويتمسح بهم ويطوف ماذا بقبورهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم، هذا كله داخل في الشرك بالله عز وجل. ولهذا لا بد على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يحذروه وأن يحذروا منه، لأن ظهور وانتشار الشرك بين الناس هذا سبب لذل المسلمين، لأن المسلمين يعزهم الله عز وجل بالتوحيد والسنة ويذلهم بالشرك والبدعة. فكلما اعتصم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يعزهم، لأن الله عز وجل أعز دينه، فهذا الدين عزيز وكريم ويرفعه الله عز وجل ويرفع أهله، فإذا تمسك الناس به رفعهم الله عز وجل، وإذا تخلوا عنه فالدين يبقى عزيز وهم يكونون أذلاء. ولهذا على الواحد منا أيها الإخوة أن يحرص على امتثال الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل يعزه ويكرمه بقدر تمسكه بالدين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشرف هذه الأمة، لأنهم صدقوا في إخلاصهم لله وفي اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عملهم بنصوص الوحيين. وهذا ما يجب علينا أن نحرص عليه أيها الإخوة، أن نحرص على تعظيم نصوص الكتاب والسنة، وأن نعمل بها كما عمل بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على سائر الصحابة رضي الله عنهم، وتظهر هذه الفضيلة في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على سائر الصحابة في أن يستخلفه في الصلاة، هذا دليل على فضيلته رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة. ولهذا أهل السنة مجمعون على أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والصحابة رضي الله عنهم ارتضوا لإقامة دنياهم وأماناتهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينه. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أن يصلي بهم، فالصحابة رضي الله عنهم كما ارتضوه لدينهم ارتضوه أيضا أن يكون هو قائدهم في دنياهم ومعاشهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا أمر يعني أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث بيان فضيلة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر لم يعدل إلى غيره، لأنه جاء في الروايات كما تقدم معنا في الشرح أن أبا بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس أمر ابنته عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخلاف عمر، وهذا فيه بيان فضيلة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر اختاره من سائر الصحابة أن يكون إماما لهم، وهذا أمر يعني مجمع عليه عند المسلمين أن خير الناس في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه، وهذا أمر مسلم، من خالفك في هذا فاعلم ماذا، أنه صاحب بدعة أو أنه في ضلال، فلذلك عليك أن تحذر منه. فأبو بكر وعمر يعني أجمع المسلمون على أنهم خير الناس في هذه الأمة، خير الناس في هذه الأمة، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأبو بكر هو أفضل من عمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن البكاء لا يبطل الصلاة، أن البكاء لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو على علم بحال أبي بكر، على علم بحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من أنه ربما لا يسمع الناس من شدة رحمته ورقة قلبه وكثرة بكائه رضي الله عنه وارضاه، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس، ولم ينهه عن البكاء، فدل هذا على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمأموم الواحد أن يقف عن يمين إمامه، بمعنى إذا كنت ستصلي أيها المسلم مع صديق لك، تصليان صلاة الجماعة وليس معكما أحد، فالإمام يكون المأموم عن يمينه، المأموم يكون على يمين الإمام، هذه هي السنة، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو المأموم كان على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقف عن يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو المأموم، فالإمام يكون عن يسار المأموم والمأموم يكون عن يمين الإمام، هذه هي السنة. لكن هل هذا واجب أو مستحب؟ يعني هل يجب أن يقف المأموم بجنب الإمام أو هذا عن يمين الإمام أو هذا مستحب؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه مستحب، أرجحهما أنه مستحب، ولا يليق لعاقل أن يعلم السنة ثم يعرض عنها رغبة عنها بغير عذر أو بغير عذر. يعني وإن قلنا إنه مستحب هذا لا يعني أن المأموم مخير إن شاء أن يقف هنا أو يقف هنا، نقول له لا بد أن تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن بعض أهل العلم قالوا بوجوب ذلك، لكن لو أنه صلى على يساره هل تصح الصلاة؟ نقول نعم تصح الصلاة، الصلاة تكون صحيحة، لكنهما ماذا؟ فتتهما السنة، وهي أن يقف المأموم عن يمين الإمام، أن يقف المأموم عن يمين الإمام. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من ملاطفتهن والاستماع لمشورتهن، وهذا خلق عظيم ينبغي أن يتحل به الزوج ليسعد به زوجته. ومن هنا نوجه يعني نصيحة لمن أو للأزواج، خاصة الذي يزدري زوجته ولا يحسن إليها ولا يستمع لمشورتها، لأن بعض الأزواج هداهم الله يعني يكون في أمر شديد من الغلظة والشدة على ماذا؟ على زوجته، وهذا أمر يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول اعلم يا عبد الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاحرص إذن على أن تقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم في جميع أمورك، كما تقتدي به في عباداتك في صلاتك في صيامك في حجك، تقتدي به أيضا في تعاملك مع زوجتك، وأن تجعل ذلك عبادة أيضا تتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا نعلم أن الرجولة ليست في إهانة الزوجة وليس في إذلالها، وإنما الرجولة في أن تقيمها على شرع الله عز وجل وأن تلحقها بركب الصالحات القانتات، وهذا ما يجب أن يحرص عليه الزوج، لأن المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج، إن أنت أردت أن تقيمه كسرته أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلذلك عليك أن تحرص على أن تربيها وأن تلحقها بركب الصالحات القانتات، وأن تصبر على ما يلحقك من أذى منها، عليك أن تصبر على ما يلحقك من أذى منها. ولهذا قال العلماء إن الإحسان إلى الزوجة ليس بكف الأذى عنها، الإحسان إلى الزوجة ليس بكف الأذى عنه، لأن هذا يستطيعه الكثير، وإنما الإحسان إلى الزوجة بتحمل الأذى منها، وهذا لا يستطيعه إلا من وفق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني العلماء قالوا هذه المقالة وهي مقالة يعني مفيدة يستفيدها الزوج في تعامله مع زوجته، إن الإحسان إلى الزوجة ليس هو بكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة بتحمل الأذى منها. فإذا يعني أخطأت فأنت تصوب خطأها، هذا لا يجعل ماذا منك أنك تهينها وتذلها، لا، تبين لها أن هذا خطأ، وأن هذا أمر لا يرتضيه الله عز وجل، وأن هذا أمر يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بصنيعك هذا تربيها، بصنيعك هذا تبين لها أن الواجب علينا نحن كأزواج وكزوجات، واجب علينا جميعا أن نكون عبادا لله سبحانه وتعالى، منقادين لشرعه، مستسلمين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت بهذه الطيبة وكنت صادقا في هذا الأمر، وكنت أول الممتثلين لهذه النصائح والعاملين بهذه السنة، فإن ذلك سبب لأن تنقاد لك زوجتك وأن يوفقك الله سبحانه وتعالى لكل خير. ولهذا على الزوج أن يحاسب نفسه أولا قبل أن يحاسب زوجته. ولهذا كان بعض السلف يقول إني أعرف أثر معصيتي في زوجتي. انظر في نفسك، تجد عندك معاصي بسبب معصيتك لله عز وجل، ربما تتجرأ زوجتك عليك بسبب معصيتك لله. فلهذا كان السلف كما قلت يقول إني أعرف أثر معصيتي في زوجتي ودابتي، يعني عندما يقود دابته وتعصيه الدابة ولا تمشي، يقول هذا بسبب أثر معصية عصيتها لربي سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أمر زوجته بأمر فعصت زوجته هذا الأمر أو نحو ذلك، يقول هذا بسبب ذنب أذنبته مع ربي سبحانه وتعالى، وإلا فلو كنت مطيعا لربي لذلت هذه الزوجة ولذلت هذه الدابة. ولهذا وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى أن نصلح أنفسنا، لأن في هذا الزمان الناس يحرصون ويزعمون إصلاح غيرهم، وأما النفس فإلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. وكان سلفنا الصالح يحرص الواحد منهم على إصلاح نفسه، لأن العبد إذا أصلح نفسه صلح المجتمع. أما أن يريد الإنسان أن يصلح غيره ونفسه فاسدة فأنى يكون هذا الإصلاح؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ولهذا الواجب علينا أيها الإخوة أن نحرص على إصلاح قلوبنا، وأن نحرص على إخلاص أعمالنا لله، وأن نحرص على اتباعنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا يكون طريق الصلاح والإصلاح. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث جواز استعمال مكبر الصوت في الصلاة، وجواز التبليغ عن الإمام. وتقدم معنا أن هذا إذا دعت الحاجة إليه، وأما لغير الحاجة فإنه يعد من البدع. ولهذا لم يكن أبو بكر ولم يكن بلال أو غيرهم من الصحابة يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في مرض موته صلى الله عليه وسلم بلغ أبو بكر. إذن فالتبليغ خلف الإمام جائز للحاجة، أما لغير حاجة فإنه يعد من البدع. قد تقدم معنا التفصيل في هذه المسألة. الفائدة الحادية عشر جواز انتقال المصلي من نية كونه إماما إلى نية كونه مأموما. هكذا صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إماما يصلي بالناس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقام على يساره، صار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر مأموما. إذن فانتقل بنيته من كونه إماما إلى كونه مأموما. وهذا يعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز انتقال المصلي من نية كونه إماما إلى نية كونه مأموما. الفائدة الثانية عشر أن الإمام الراتب إذا جاء إلى المسجد ووجد الجماعة قد شرعت في الصلاة جاز له أن ينوي الإمامة في أثنائها، كما يجوز له أن يصلي مع الناس ويقضي ما فات. لكن أيهما أفضل؟ يعني إمام راتب، إمام لهذا المسجد، يعني موظف من الجهات المسؤولة، وجد الناس قد شرعوا في الصلاة فدخل فوجدهم يصلون، هل في هذه الحال نقول له يعني تستطيع أن تصلي بالناس ولو كانوا يصلون، أم ترجع وتصلي في الخلف وتكون مسبوق؟ نقول يجوز هذا ويجوز هذا، من حيث الجواز يجوز الأمران، ولو كانوا يصلون ولو كانوا في الركعة الثالثة أو الرابعة، ما دام أنهم ما زالوا في الصلاة يشرع له أو يجوز له أن ماذا؟ أن يدخل كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ويجوز له أيضا أن يصلي في الخلف، يجوز له أيضا أن يصلي في الخلف. لكن أيهما أفضل؟ أجاب على هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فقال: إذا كان الناس يرغبون أن يصلي بهم الإمام ولا يقبلون هذا النائب إلا على إغماض، ويتمنون أن الإمام الراتب يصلي بهم ولو ركعة من صلاته، فهنا الأفضل أن يتقدم، فهنا الأفضل أن يتقدم. قال: وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن يبقى مع الناس ولا يشوش، فالأفضل أن يبقى مع الناس ولا يشوش، يعني يصلي في الخلف. ثم قال رحمه الله: مع أني أرجح أن التشويش الذي يكون فيه على السنة خير، الذي يكون فيه على السنة قد يكون فيه خير، يعني كونه يصلي بالناس وربما يحصل فيه تشويش لكن فيه بيان للسنة، قال قد يكون فيه خير. ما هو هذا الخير؟ قال: وهو أن يتعلم الناس السنة وأن تظهر السنة، ولا نترك كل شيء يشوش على الناس، لأننا إذا قلنا بذلك ماتت السنن التي يعرفها الناس انتهى، أو التي لا يعرفها الناس، انتهى كلامه. إذن فإذا كان يعني هذا الإمام له يعني قبول وكان يعني يبين السنة للناس، فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك. لكن لو ذهب وصلى في الخلف وأتم ما فاته من الصلاة فإن ذلك أيضا يجوز له. لكن هنا مسألة، يعني إذا قلنا إنه يجوز للإمام الراتب أن ينوي الإمام في أثناء الصلاة التي شرع فيها نائبه، فهل في هذه الحال يبني على ما تقدم أو يستأنف الصلاة من جديد؟ بمعنى دخل الإمام وجد الناس يصلون، صلوا ركعتين وبقي عليهم ركعتان، ففي هذه الحال هل يستأنف الصلاة من جديد أو أنه يتم بهم، أو أنه يتم بهم؟ نقول جوابا على هذا: يبني على ما تقدم ولا يستأنف، يبني على ما تقدم ولا يستأنف، بمعنى أنه يكمل بهم الصلاة ويتم ما صلاه النائب. وهذا يدل عليه ما جاء في رواية لهذا الحديث أوردها الحافظ في الفتح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر، من حيث انتهى أبو بكر، وقد روى هذا الحديث البيهقي أيضا في الكبرى بلفظ: فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القرآن. ورواه أيضا الطحاوي في المشكل بلفظ: فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر من القراءة. بمعنى لو مثلا قرأ الإمام سورة الفاتحة ودخل الإمام والنائب قرأ النائب الذي يصلي بالناس سورة الفاتحة فدخل الإمام وأراد أن يأمه هو الناس فله أن يفعل ذلك فيدخل ويكمل هو قراءة السورة التي بعد الفاتحة هذا الذي دل عليه ما جاء في هذه الروايات. إذن فكما مثلت في المثال لو أنه صلى ركعتين ثم جاء الإمام فماذا يصنع في هذه الحال؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: يكمل بهم الصلاة، فإذا صلى ركعتين فقد تم للجماعة 4 ركعات، فيجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم بهم. هذا هو المشروع بمثل هذه الحال. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الإمام إذا دخل ليصلي بالناس سيصلي ركعتين ويبقى عليه ركعتان، ولتكن مثلا هذه الصلاة صلاة العشاء. إذن فإذا صلى ركعتين بالناس، الناس يجلسون للتشهد، أتموا 4 ركعات، ماذا بقي على المأمومين؟ السلام حتى يكملوا صلاته. لكن الإمام بقي عليه ركعتان، فماذا يصنع في هذه الحال؟ يبقى الناس جلوس وهم في تشهدهم يدعون الله سبحانه وتعالى حتى يكمل الإمام ركعتين ثم يجلس ويتشهد، ثم إذا سلم الإمام يسلم معه المأمومون. هذا ما دلت عليه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال هذا أيضا وهو قد سألني عليه بعض الإخوة، يعني لو دخل رجل لم يصلي المغرب فوجد الناس يصلون صلاة العشاء أو وجد الإقامة لصلاة العشاء، فماذا يصنع في هذه الحال؟ في هذه الحال نقول له: ادخل معهم بنية المغرب، إذن فستصلي معهم الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة، أنت في الركعة الثالثة تكون قد أتممت صلاتك والإمام سيقوم للركعة الرابعة، أنت في الركعة الثالثة بين خيارين: إما أن تتشهد وتسلم وتنوي مفارقة الإمام ثم تلحق به في صلاة العشاء، وإما أن تبقى جالسا تتشهد إلى أن يسلم فتسلم معه ثم تصلي بعد ذلك العشاء لوحدك. إذن إذا فعلت هذا يجوز وهذا يجوز. لو كان الحال عكسية الآن، رجل لم يصلي صلاة العصر فدخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة المغرب، ماذا يصنع؟ نقول: ادخل معهم بنية صلاة العصر، إن الترتيب واجب لا بد منه، فترتب أن صليت الظهر بقي عليك العصر والمغرب، إذن صلي معهم العصر بنية، صلي معهم وهم يصلون المغرب وأنت نيتك العصر، فإذا جلس الإمام في الركعة الثالثة للتشهد تجلس معه، إذا سلم الإمام تقوم أنت لإكمال الركعة الرابعة التي هي تتم بها صلاة العصر، ثم بعد ذلك تسلم ثم تصلي لوحدك صلاة المغرب هذا يعني ما سألني عليه بعض الإخوة فأردت بيانه بذكر هذه المناسبة. الفائدة 13 من فوائد هذا الحديث: مشروعية جهر الإمام بتكبيرات الانتقال، كما يجهر بتكبيرة الإحرام، يعني الإمام عليه أن يجهر بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، هذا على الإمام أن يجهر به. لكن هل هذا واجب على الإمام أو هو مستحب؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، أرجحهما أنه واجب، أنه واجب على الإمام أن يجهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا. ولا شك أن المتابعة واجبة، وقد تقدم معنا بيان هذا، متابعة الإمام واجبة، لا يجوز موافقته ولا مسابقته ولا التخلف عنه، وإنما الواجب هو متابعة الإمام. ولا شك أنه لا يتمكن من متابعة الإمام إلا بأن يجهر بهذه التكبيرات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا على الراجح أن على الإمام أن يجهر بهذه التكبيرات، أن يجهر بهذه التكبيرات. وهل يشرع للمأموم أن يجهر أيضا، أو المشروع في حقه الإسراء؟ المأموم هل يشرع له أن يجهر أيضا كجهر الإمام أو أنه يسر؟ نقول المشروع في حقه هو الإسراء، المشروع في حق المأموم أن يسر بهذه التكبيرات، لا يجهر بها، إلا تكبيرة الإحرام ففيها خلاف. تكبيرة الإحرام يرى المالكية أنه أن المأموم يجهر بها كالإمام، أما باقي التكبيرات فإنها تكون سرا، يقول النووي في المجموع: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه، أدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها. انتهى كلامه رحمه الله. يعني المأموم عليه أن يسر بهذه الأمور كلها، لأن المأموم إذا جهر بهذه سيحصل هناك تشويش، ويعني يشغل من يصلي معه من المأمومين. إذن فالسنة كما ذكر النووي رحمه الله أن المأموم يسر بتكبيرات الانتقال، وكما أنه يسر في القراءة والتسبيح في الركوع وغيره كالتشهد والدعاء ونحو ذلك يسر به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة، لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام لغير حاجة باتفاق الأئمة. ويوضح كلام شيخ الإسلام هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، لأن المأمومين يعني لو كانت السنة عندهم رفع أصواتهم بالتكبير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلوا ذلك في هذه الحادثة، لكن كما سمعتم قصة يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته، يعني اختص بهذا الحكم أبو بكر لوحده، هو الذي كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن السنة أن يرفع الإمام وحده صوته بتكبيرات الانتقال، وإن كان صوته لا يسمع المأمومين جاز لأحدهم أن يبلغ عنه كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، ويكره للمأمومين أن يصنعوا ذلك، يكره لهم أن يصنعوا ذلك. نعم لو كان هذا المبلغ لوحده لا يكفي يجوز أن يبلغ شخص آخر أو أكثر، يعني أن التبليغ يكون بقدر الحاجة إليه. لو فرضنا هذا المسجد مملوء والناس يصلون في الخارج ولا يلحقهم صوت الإمام، فيشرع لمن كان مثلا في الخارج ويرى من في الداخل أن يرفع صوته حتى يسمع الناس تكبيره، لأن هذا التكبير تكون له حاجة. أما أن يفعل هذا التكبير لغير حاجة فهذا خلاف السنة، ولهذا كان المأمومون يسرون بتكبيرهم، وكما سمعنا في هذه القصة لم يكبر من الصحابة أحد إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو الذي كان يسمع الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو يعني كان المأمومون يجهرون بالتكبير ويجهرون بالتسبيح والدعاء ونحو ذلك فإنه يحصل بذلك تشويش في الصلاة، يشوشون على أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه، فليعلم أحدكم ما يناجي ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة في الصلاة. وهذا أمر مهم لابد أن نتنبه إليه، لأن بعض المأمومين يؤذي من يصلي بجنبه برفع صوته وتشويشه، فتجده يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والمأموم يقرأ أيضا فهو ينازعه القراءة، وهذا أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو تجده في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، أنت في عبادة لله عز وجل عليك أن تسر بهذا الأمر وألا تجهر به، لأن جهرك بهذا الدعاء أو هذا التسبيح أو هذه القراءة هذا فيه أذية لمن يصلي بجنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن أو بالقراءة في الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد للمأموم أن يكون فقيها وأن يتنبه إلى هذا الأمر حتى لا يكون وهو في عبادة يؤذي الناس بجنبه. إذن فالسنة للمأموم أن يسر في هذه التكبيرات كما يسر في تسبيحه ودعائه وقراءته للقرآن، ولا شك أن جهر المأموم كما قلت بالتكبير أو التسبيح أو بالدعاء هذا فيه تشويش على إخوانه المصلين معه، فعليه أن يجتنب هذا الأمر. هنا أمر آخر يعني يتعلق بتكبيرات المأمومين ننبه عليه وإن لم تكن له إشارة في الحديث، لكن أيضا من المخالفة للسنة أيضا رفع المأمومين أصواتهم في تكبيرات العيد الجنازة، لأن السنة لهم أيضا الإسرار، ففي صلاة العيد إذا قال الإمام الله أكبر يقول الناس معه كلهم الله أكبر، ثم يقول الله أكبر يقول الناس كلهم الله أكبر، هذا خلاف السنة، لأن السنة أن يرفع الإمام صوته ويسر الباقون، يعني حتى الذي يكبر مع الإمام يكبر بما يسمع نفسه الله أكبر شيء يسير يسمع نفسه. أما أن يرفع الناس أصواتهم كلهم الله أكبر الله أكبر فهذا لا يعلم فيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه. ولهذا العلماء يقولون حكمها كحكم يعني من حيث الجهر والإسرار كحكم تكبيرات الانتقال، حكم التكبيرات في العيد وفي صلاة الجنازة كحكم التكبيرات في الصلاة. احنا عندما نكون نصلي في صلاة العشاء مثلا هل كلما يقول الإمام الله أكبر تقول الناس كلها الله أكبر؟ إذا قال سمع الله لمن حمده تقول الناس كلها سمع الله لمن حمده؟ الناس كلهم يقولون ذلك سرا، فكذلك في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة السنة أن يكون ذلك سرا، السنة أن يكون ذلك سرا، والله تعالى أعلم. الفائدة الرابعة عشر من فوائد هذا الحديث جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة، جواز استخلاف الإمام لغير ضرورة، وهذا لصنيع أبي بكر لما أشار على ابنته أن تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم عمر للصلاة بالناس. وهذا إذا قدم الإنسان ليصلي بالناس فله أن يعدل عن ذلك ويقول لغيره تقدم أنت، حتى وإن كان ذلك لغير ضرورة. فهذا يستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر أمر أبو بكر أن يقدم عمر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة عشر: مشروعية ترك المريض لرخصة ترك الجماعة. مشروعية ترك المريض لرخصة ترك الجماعة، خاصة يعني إن كان مقتدا به، يعني حتى وإن كان مريضا إن كان مقتدى به يحرص على أن يأتي صلاة الجماعة ليعلم الناس أهمية صلاة الجماعة وتكلف الحضور إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في شدة المرض حتى إنه يقوم فيغمى عليه ثم يقوم ثم يغمى عليه ثم يقوم ثم يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فمع شدة هذا المرض يعني لما وجد في نفسه خفة قام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم، وذهب لصلاة الجماعة. هذا درس عملي، درس عملي لهذه الأمة حتى تحرص على صلاة الجماعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وحرص على صلاة الجماعة فدليل على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الواجب على المسلم أن يحرص عليها. إن صلاة الجماعة تهاون فيها كثير من الناس اليوم بدعوى أنها ليست واجبة أو بسبب الاشتغال بالدنيا، والواجب أن نحرص على أن هذه عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أول عمل ستسأل عنه يوم القيامة وهي الصلاة. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بهن. وقد عمل بهذه السنة بعض السلف، عمل بهذه السنة بعض السلف، نسيت اسم هذا العالم أو العابد الذي عمل بهذه السنة، وهي أنه كان في مرض موته وسمع النداء فقال خذوني إلى المسجد، فقالوا له يعني أنت مريض، والمريض يعني تسقط عنه صلاة الجماعة، فقال خذوني إلى المسجد، فأخذوه يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فدخل مع الإمام في صلاة المغرب ثم هو في سجوده مات وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، فكانت خاتمته خاتمة حسنة. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نحرص على صلاة الجماعة، وأن نحرص يعني على المحافظة عليها، ونحن نستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منا كما ذكرت إذا استحضر هذا الأمر تزداد همته ويقوى نشاطه في المحافظة على العبادات. لكن إذا كانت عنده عادة يتهاون فيها، لكن إذا علم أنه إذا حضر إلى الصلاة أنه يمتثل أمر ربه وأنه يمتثل هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يجعل عنده همة ونشاط في القيام بهذه العبادة. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا للمحافظة على هذه الصلاة. الفائدة السادسة عشر والأخيرة من فوائد هذا الحديث: جواز كون المبلغ عن الإمام عن يمين الإمام لا في الصف. يعني يجوز الذي يرفع صوته ليسمع الناس، إذا كان الإمام صوته لا يسمع الناس يجوز في هذه الحال أن يقف عن يمين الإمام إذا دعت لذلك مصلحة. ويلحق بهذا من زحم عن الصف، فإن له أن يقف عن يمين الإمام. مثلا مكان دخلت تصلي مع الناس فلم تجد مكانا إلا بجنب الإمام، فإذا دخلت ووقفت بجنب الإمام فإن ذلك جائز، فإن ذلك جائز كما حصل في هذا الحديث. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم بجنبه أمام الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر المأموم وهو بجنبه. إذن فإذا دعت حاجة إلى أن يكون المأموم بجنب الإمام فإن هذا جائز بدلالة هذا الحديث. هذه يعني بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.